لا يخرج من عدة الواجب إلا بالاغتسال، فيجب عليه الاغتسال احتياطا احتياطا. وإنما نقول احتياطا لئلا يقول قائل كيف توجبون الغسل عليه مع الشك في الوجوب، مع الشك في الوجوب. الآن تردد بين الوجوب وبين عدمه، والأصل عدم الوجوب، فنقول لما لم يمكن اليقين في هذا الحال عملنا أو سلكنا سبيل الاحتياط. شوفي لا ما يحكم مع الشك، لأن يعني الغسل الاحتياط. انتبهوا المسألة جيدة، هل نحكم ببلوغ في هذه الصورة؟ إذا قلنا توضع احتياط، لا، في الصورة الأولى واضح، الحالة الأولى إذا تيقن أنه مني واضح، لكن في الصورة الأخيرة أو في الحالة الثالثة الأخيرة لا نحكم، لا نحكم. والسبب أننا لا نتيقن أنه مني، ولكن نقول يجب أن يغتسل احتياطا. نعم. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب، فصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. فإن خرج المني بعده، طيب، يقول رحمه الله إن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. إذا انتقل المني يعني الإنسان أحس بانتقال المني ولكنه لم يخرج، ما خرج، يقول وجب الغسل لأن الماء باعد محله وصدق عليه اسم الجنب، لأن الجنب سمي جنبا، سمي جنبا من البعد، أصل الجنابة في الأصل من البعد، سميت بذلك لأن الماء باعد محله، باعد محله يعني انتقل من مكان إلى مكان، فلذلك سمي جنبا. فعلى هذا لو أن إنسان مثلا أحس بانتقال المني، أحس بانتقال المني ولكنه لم يخرج، فإنه يجب الغسل لأنه صدق عليه اسم الجنب، الماء باعد محله، ويحصل به البلوغ حتى لو لم يخرج، يحصل به البلوغ. يقول ونحوه، نحوه مثل لو أنه جامع في الحج وجب عليه بدنه، جميع الأحكام المترتبة على الجنب تثبت له. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجب الغسل، أنه إذا انتقل لا يجب الغسل، وأن الغسل لا يجب بالانتقال وإنما يجب بالخروج والرؤية. والدليل على ذلك قصة أم سليم رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء، رأت، فعلق الحكم بالرؤية، فمتى رؤي الماء ثبت الحكم، ومتى لم يرى لم يثبت الحكم. مفهوم الآن؟ إذن نقول هذه المسألة إذا وهي هل يجب الغسل بانتقال المني، هل يجب الغسل بانتقال المني؟ المذهب وجوبه، والسبب أو العلة أن الماء باعد محله فصدق عليه أنه جنوب. والقول الثاني أنه لا يجب، وهو الصحيح لحديث أم سليم، لحديث أم سليم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وعلى قياس ذلك انتقال الحيض، يعني على قياس هذا القول انتقال الحيض، فإذا أحست بانتقال الدم ولم يخرج ثبت حكم الحيض. لكن شيخ الإسلام رحمه الله لا يقول بذلك، ولا يقول، لكن قياس القياس على انتقال المني انتقال الحيض، يعني إذا قلنا بأن انتقال المني ولو لم يخرج يوجب الغسل، فكذلك انتقال الحيض يوجب، نعم، فكذلك انتقال الدم يثبت فيه حكم الحيض ولو لم يخرج الدم. لكن هو رحمه الله لا يقول به، لكن يقول من باب القياس، يعني يلزم من قال بهذا أن يقول بهذا. فإن خرج المني بعده، أي بعد غسله الانتقال. طيب، وهذه المسألة إذا انتقل، وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء باعد محله فصدق عليه اسم جنب. قلنا إنه لا، إن القول الراجح أنه لا يجب الغسل إلا إذا رآه، حديث أم سليم إذا هي رأت الماء، إذا رأت الماء. طيب، فإن احتلم، احتلم الإنسان، رأى في نومه حلما ولكنه لم ير ماء، يجب الغسل؟ لا. طيب رأى ماء ولم يذكر حلما، مني دائق منه مني يجب؟ يجب. طيب رأى حلما وماء يجب. يجب. إذن الصور، إذا إنسان إذا قام من نومه وذكر احتلاما فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يرى المني ولا يذكر احتلاما فيجب الغسل، والدليل حديث أم سليم إذا هي رأت الماء. والمسألة الثانية أن يذكر احتلاما ولا يرى ماء، فهنا لا يجب الغسل إذا هي رأت الماء ولم يره. والحال الثالثة أن يرى الماء ويذكر الحلم، يذكر الاحتلام ويرى الماء فيجب الغسل. طيب في الصورة الأولى إذا رأى الماء ولم يذكر الاحتلام لماذا نوجب؟ نقول لأمرين. الأمر الأول حديث إذا هي رأت الماء، والثاني أن الإنسان قد ينسى يعني ينسى الاحتلام، ينسى الاحتلام. وكثير من الناس الآن تجده مثلا يحتلم وهو نائم لكن ما يذكر شيئا، لا يذكر شيئا، تجد وهو نائم تسمع يتكلم ويقوم فزعا وما أشبه ذلك، ثم إذا قام سألته بماذا تحلم قال ما أحلم شيء. واضح؟ هذا نسي. وبعض الناس يذكر. فإن خرج أنا أقول لك الأحوال ثلاثة. الحال الأولى أن يرى الماء ولا يذكر الاحتلام فيجب الغسل، أولا لحديث أم سليم، وثانيا أنه قد ينسى ينسى الاحتلام. والحال الثانية أن يذكر احتلاما ولا يرى ماء فلا يجب للحديث رأته ولم يرى. والحال الثالثة أن يذكر الاحتلام ويرى الماء فيجب. فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده، لأنه مني واحد فلا يجب غسلين، والثاني تغيب حشفة أصلية. طيب يقول فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله، وهذا بناء على القول في وجوب الغسل بالانتقال. هذا المؤلف فإن خرج تفريع على وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. يقول لم يعد لأنه مني واحد فلا يجب غسلين. فمثلا هذا رجل مثاله أحس بانتقال المني ولم يخرج، على المذهب ماذا يلزمه؟ الغسل. طيب اغتسل، بعد الاغتسال خرج المني، يقول لا يجب الغسل لأنه مني واحد، هو الأول المحتبس خرج، يقول المحتبس الأول خرج فلا يوجب غسلين، فلا يوجب غسلين إلا إذا كان الثاني خرج بلذة. استثنى من ذلك ما إذا خرج الثاني بلذة فإنه يجب الغسل، يجب الغسل لأنه سبب متجدد، سبب متجدد. فصار الآن إذا أحس بانتقال المني ولم يخرج اغتسل، فإن خرج ثانية فإن كان خرج بلذة فإنه يجب الغسل لوجود السبب المتجدد، وإن لم يخرج بلذة لم يجب الغسل لأن هذا هو بقية الأول المحتبس. نعم. هذا كله مبني على المذهب. صحيح أنه ما يجب. الآن صحيح أنه مثلا لو إذا أحس بانتقاله، شو المسألة؟ إذا أحس بانتقال المني ولم يخرج المذهب يجب الغسل. طيب إذا خرج ثانية لا يجب الغسل لأنه مني واحد، يستثنى من ذلك ما إذا كان خروج الثاني بلدة. نقول القول الراجح أن الغسل لا يجب بانتقال، يجب انتقال. ثم هذا الثاني إن خرج بلذة وجب الغسل على الراجح، إن غسل على الراجح يجب بخروج الثاني إذا كان بلذة، أما إذا خرج بدون لذة حتى لو أحس بانتقال لأنه لا فلا يجب الغسل، لأنه سبق لنا أنه يشترط في خروجه من اليقظان أن يخرج بلذة. إذا المسألة الآن، المسألة الأولى رقم واحد، إذا انتقل المني ولم يخرج الحكم على المذهب وجوب الاغتسال لأن الماء بعد محله. طيب لو رقم اثنين، إذا خرج مرة ثانية فعلى المذهب لا يجب الغسل لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، إلا إذا إيش؟ إذا كان خروج الثاني بلذة فإنه يجب الغسل لأنه سبب متجدد. على القول الراجح نقول لا يجب الغسل إلا في الحالة الثالثة إذا خرج بلذة، أما انتقال أو خروجه مرة ثانية بدون لذة فلا يجب. فلا يجب. لماذا؟ نقول أما مسألة انتقال فلأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم برؤية الماء. وأما إذا خرج من غير لذة فلأنه سبق أنه يشترط في خروجه من اليقظان اللذة. وأما الثالث إذا خرج دفقا بلذة هذا موجب الغسل كما سبق. ما هو؟ أي كل ما خرج من السبيل يجب الوضوء ما مر علينا. والثاني تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، وإن لم ينزل في فرد أصلي قبلا كان أو دبرا، وإن لم يجد حرارة، فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرد أصلي ولم ينزل أو أولج غير. طيب هذا السبب الثاني من أسباب الغسل، مسألة الغسل وهو تغييب الحشفة. تغييب الحشفة لأن الجنابة هي أو الجنب هو من اتصف بوصفين، إنزال المني أو الجماع، وإن لم ينزل هذا هو الجنب. الجنب هو من وجب عليه الغسل بواحد من أمرين، إما إنزال المني والثاني الجماع وإن لم ينزل. المؤلف يقول تغييب حشفة أصلية احترازا من الزائد كما سيأتي في الخنثى المشكل، أو قدرها يعني من مجبوب مقطوع الحشفة، وإن فقدت وإن لم ينزل في فرج أصلي. لا بد أن تكون الحشفة المغيبة أصلية، وأن يكون الفرج الذي غيب فيه أصليا احترازا من إيش؟ ها؟ من الخنثى. من الخنثى مشكل كما سيأتي في كلام والله. قال قبلا كان أو دبرا، وإن لم يجد حرارة. وإن لم يجد حرارة يعني وإن لم يجد المولج حرارة. ويستفاد من قوله وإن لم يجد حرارة أنه إذا وطئ أو غيب بحائل فإنه يجب الغسل. واضح؟ إذا وطئ أو غيب بحائل وكان هذا الحائل رقيقا فإنه يجب الغسل. ولهذا قال المؤلف وإن لم يجد حرارة، فلم يشترط في الجماع أو تغييب الحشفة أن يجد المغيب حرارة. فعلى هذا يجب الغسل على من وطئ أو جامع بحائل. سبحانه. ها؟ نعم. لا يضع حائل، يعني يضع حائلا على ذكره. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، يعني لا تظن أن يترتب عليها حكم الغسل فقط، لا، مسألة خطيرة جدا، لأنه الآن إذا أوجبنا الغسل ترتب عليه أحكام أخرى، لأن الذين يقولون إنه يشترط في الغسل في وجوب الغسل بالنسبة للوطء يقول يشترط أن لا يكون بحائل، فإن كان الوطء بحائل فإنه لا يجب الغسل. يلزم من هذا القول أنه لا يحد حد الزنا، لا يحد حد الزنا. فعلى هذا الذين يزنون وقد مثلا وضعوا حوائل ما عليهم حد، لأن وطأهم لا يوجب الغسل. فأنت إذا وطئ إما أن ترتب أحكام الغسل وإما أن تنفيها عنه. فهمتم؟ المسألة يعني مسألة خطيرة، ليست هينة، يعني ليست مسألة يترتب عليها يغتسل أو ما يغتسل، لا، يترتب عليها إقامة الحد عليه أو لا نقيم الحد عليه، لأنه يترتب أولا الغسل، ثانيا فساد النسك لو كان بالحج، ثالثا فساد الصيام، رابعا هل وطئه يثبت به الإحصان أو لا يثبت. يعني مثل جامع امرأة، تزوج امرأة وجامعها بحائل، هل يكون محصنا بحيث لو زنى رجم أو لا يكون محصنا بحيث لو زنى جلد. خامسا هل نقيم عليه الحد أو لا نقيم عليه الحد. المسألة يعني تترتب عليها أحكام. كلام المؤلف رحمه الله قل وإن لم يجد حرارة، وهذا هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ظاهر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. طيب، فإذا قال قائل الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، التقى الختانان. فيقال إنه حتى مع الحائل يحصل إيش؟ يحصل التقاء حتى مع وجود الحائل، لأن الحوائل التي تستعمل ما تمنع من التقاء. يعني لاحظ أن البيجام مو بجيب فوطة يضع ذكره في فوطة، لا، حوائل رقيقة جدا، رقيقة جدا، يعني شفافة، ربما لو يعني يضع الإنسان يلبسها بيده ما ترى، شفافة. فهذه لا تمنع من التقاء الختان، لا تمنع من التقاء الختانان، التقاء الختانين. فعلى هذا لا تعارض بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث التقاء الختانين. نعم. إذن يقول وإن لم يزد حرارة، وإن لم يزد حرارة، فعلى هذا إذا غيب الحشفة، إذا غيب الحشفة فإنه يجب الغسل ولو كان بحائل، ولو كان بحائل، ولا سيما ما يستعمل الآن من الحوائل، لأنها لا تمنع إيش؟ لا تمنع من الحرارة ولا تمنع من التلبس. قال فإن أولج، لكن أهم مسألة أن تعرفوا ماذا يترتب على ذلك من أحكام للإنسان. أيها الأخوة، إذا ذكر قولا يجب أن ينظر لوازم هذا القول، لوازم هذا القول. لأن الآن اللي يقول مثلا أنه لا يجب الغسل، لا يجب الغسل، ويفتي بعدم وجوب الغسل في مثل الحالة، يلزم على قوله ماذا؟ إسقاط الحد، إسقاط الحد. وأن الآن ما يفعله أكثر الناس اللي يخرجون إلى الخارج ويزنون ويضعون هذه الحوائل، هم يضعون الحوائل ليس يعني ورعا، لكن خوفا من الأمراض، خوف من الأمراض الإيدز وغيرها من الأمراض، يضعون هذه الحوائل. فعلى هذا، على هذا القول لا نقول إنهم زنات، نقول هذا مجرد مثل المباشرة ومثل التقبيل وما أشبه ذلك. قال فإن أولج، أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل لا غسل. لماذا؟ أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل ما لا غسل، لأن أحد الحشفتين ليس أصليا. قال أو أولج غير الخنثى ذكره في قبر الخنثى فلا غسل على واحد منهما وإن لم ينزل، لأن أحد إيش الختانين ليس أصليا، ليس أصليا. طيب، وإن أولج خنثى مشكل في خنثى مشكل فمن باب، من باب أولى. إذا لابد أن يكون الذكر والفرج لابد أن يكونا أصليين. نعم. قال ولا غسل إذا مس الختان الختان، لا بد من الالتقاء، مجرد المس لا يجب الغسل. قال من غير إيلاج ولا إيلاج بعض الحشفة، لأنه لا يتحقق به التقاء الختانين، لأن التقاء الختانين لا بد من تغييب الحشفة، يعني القلفة التي تختن. نعم. قال ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت، يعني ولو كان الفرج الذي أولج فيه فرج بهيمة أو فرج ميت، أما الميت من بني آدم فظاهر، لأنه يصدق عليه التقاء الختان. وأما في البهيمة، في البهيمة فالمذهب أنه يجب الغسل كما ذكر المؤلف رحمه الله، أنه إذا جامع أو أولد في بهيمة فإنه يجب عليه الاغتسال، يجب عليه الاغتسال، لأنه أولج في فرج، أولج في فرج. وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. والصواب أن وضع البهيمة مجرد الوضع لا يجب الغسل إلا إذا أنزل، لأن الإنزال أصلا إنزال يوجب الاغتسال بمفرده ومجرده. لكن الكلام على ما لو أولج في بهيمة ولم ينزل، الصواب أنه لا يجب الغسل، لا يجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان، التقى الختانان، ومعلوم أن فرج البهيمة لا يختن، لا يختن. وثانيا أن البهيم، أن اللذة الحاصلة بالبهيمة لا سيما في البهيمة ليست كالحاصلة في بني آدم. فعلى هذا نقول القول الراجح أن وضع البهيمة لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل إلا إذا أنزل. والاستدلال بالحديث الظاهر إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والبهيمة فرجها لا يختم. نعم. يقول أو نائم أو مجنون، ولو كان الفرج، ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون، يعني لو جامع مجنونا وجب غسل، يعني جامع إنسان عاقل امرأة مجنونة وجب غسل، لأنه يصدق عليه التقاء الختين. أو صغير يجامع مثله، أو يجامع مثله يجوز، يعني أو كان المجامع، كان المجامع صغيرا ويجوز، أو كان المجامع صغيرا فإنه في هذا الحال يجب الغسل. فعلى هذا طيب لا يجامع مثله، من الذي يجامع مثله؟ ابن عشر وبنت تسع. فعلى هذا لو كان ابن عشر وطئ امرأة وجب عليهما إيش؟ الغسل، والكلام عليها هي هو غير مكلف. ولو أن كبيرا عاقلا بالغا مثلا بالغا وطئ صغيرة بنت تسع وجب عليه الغسل. وقوله يجامع مثله، يجامع مثله هذا قيد، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط أن يجامع مثله، لا يشترط أن يجامع مثله، فيجب الغسل بالإيلاج وإن كان الموطوء ممن لا يجامع مثله. فعلى هذا لو جامع صغيرة لها 8 سنوات 7 سنوات، يعني رجل والعياذ بالله سطع على صغيرة وجامعها، أو زوجه وليها وجامعها، فإنه يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل، وهذا القول أصح، أصح بعموم إذا التقى الختان. نعم. قال وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه، أو نحوه، يعني المرأة استدخلت ذكر نائم فإنه يجب عليهما، على المدخل والمستدخل كلا، على هذا وعلى هذا، لأنه يصدق عليه إيش؟ التقاء الختان، التقاء الختان. فمن المسألة هذه لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه، صغير مثل امرأة استدخلت، قد ادخلت فرجها ذكر إنسان نائم زوجها أو إنسان مغمل عليه أو إنسان صغير، فإنه يجب عليهما الغسل جميعا، على هذا وعلى هذا، لأنه يصدق عليهما التقاء الختانين. والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا، أو لم يوجد، أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد ويغسل ثيابه. طيب قال رحمه الله تعالى في معرض موجبات الغسل: والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا، هذا هو الموجب الثالث للغسل، وهو الكافر إذا أسلم فإنه يجب عليه الغسل. يقول المؤلف: سواء كان هذا الكافر أصليا، أصليا بأن ولد على الكفر، أو مرتدا بأن كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله. والردة عن الإسلام تحصل إذا حصل من الإسلام ما يوجب الردة والكفر، يعني حصل منه موجب للردة. إذا أسلم الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا فإنه يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. يقول المؤلف: ولو مميزا، ولو، وقوله ولو مميزا هذه إشارة خلاف. قال: أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، يعني مثل لم يوجد في كفره باحتلام أو إنزال مني، فإنه يجب عليه أن يغتسل. حتى لو لم يوجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل من المسلم وأسلم، يجب عليه أن يغتسل. مثل لو أنه مثلا ارتد والعياذ بالله، ارتد مدة ساعة ثم رجع، هنا لم يوجد في حال كفره ما يوجب الغسل. فقوله رحمه الله: لم يوجد في كفره ما يوجبه، يعني ما يوجب الغسل، مثل لو أن الرجل الكافر حصل منه جماع ولم يغتسل، أو إنزال مني ولم يغتسل، أو حاضت المرأة ولم تغتسل، كل هذه موجبات الغسل، واضح؟ طيب، فإنه يجب عليه الغسل. الدليل قال لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ولأن ثمامة بن أثال لما أسلم اغتسل، واغتساله من فعله هو وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ثمامة حينما أسلم اغتسل، واغتساله هذا ليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من تلقاء نفسه اغتسل. وهذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أنه لما طهر باطنه من الشرك ناسب أن يطهر ظاهره، فتكون طهارتان، طهارة ظاهر وطهارة باطن. هذا دليل من قال بوجوب، هذه أدلة من قال بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. الدليل الأول حديث قيس بن عاصم، الدليل الثاني حديث ثمامة بن أثال، واستدلالهم به على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره، لكن قلنا إنه لم يحصل أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لثمامة، وإنما هو اغتسل من نفسه. لكن إذا أردنا أن نسوق دليلهم نقول ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر ثمامة أن يغتسل. والثالث أنه لما طهر باطنه من الشرك ناسب أن يطهر ظاهره. هذا دليل من يقول بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. والقول الثاني أنه لا يجب الاغتسال على الكافر إذا أسلم، واستدلوا بأنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أمر باغتسال، مع توفر الدواعي على النقل، فعدم النقل يدل على أنه لا يجب. واضح هذا؟ طيب. وأجابوا عن حديث ثمامة بأن ثمامة رضي الله عنه لم يغتسل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعله من نفسه، فلا دليل فيه. طيب. وذهب بعض العلماء وهو القول الثالث إلى أنه إن وجد منه في حال كفره ما يوجب الاغتسال ولم يغتسل وجب، وإلا لم يجب. وهذا هو الذي أشار المؤلف إليه في قوله أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، فنصه على هذه المسألة في وجود الخلاف. فصارت الأقوال كم؟ ثلاثة. المذهب قول الأول وجوب الاغتسال، ولهم ثلاثة أدلة. دليل الأول ما ساقه المؤلف حديث قيس بن عاصم وهو أصح شيء وأسلم شيء، والثاني حديث ثمامة، والثالث التعليل أنه لما طهر باطنه ناسب أن يطهر ظاهره. والقول الثاني عدم الوجوب، والاستدلال ودليلهم عدم الدليل، الدليل على عدم الوجوب عدم الدليل، والأصل عدم التأثيم بالترك، الأصل عدم التأثيم بالترك. واضح؟ طيب، ما جوابهم عن الأحاديث؟ قالوا أم حديث ثمامة، قالوا إن اغتسال ثمامة ليس من أمره عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من نفسه لما أسلم ذهب إلى حائط بن فلان واغتسل منه. طيب، هو القول الثالث أن وجوب الاغتسال إن وجد منه في حال الكفر ما يوجب الاغتسال، كما لو احتلم ولم، كما لو حصلت منه جنابة بإنزال أو بجماع ولم يغتسل منها، أو حيض أو نفاس ولم تغتسل، فإنه يجب الاغتسال. وأما إذا لم يحصل منه ما يوجب فلا وجوب. إذن هم يوافقون القول الثاني فيما إذا لم يحصل منه موجب للغسل، إذا لم يحصل منه موجب فيقول لا يجب، فهم يعني يزيدون على القول الثاني فيقول لا يجب الاغتسال على الكافر إلا إذا حصل منه موجب، إذا حصل منه موجب. لكن القول الأول وهو المذهب للمشاعر المؤلف أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل إذا لما أسلم، والأمر الموجه إلى واحد من الأمة أمر للجميع، لأن الشريعة أو النصوص النبوية التي وجهها النبي عليه الصلاة والسلام إلى واحد من الأمة تشمل الجميع، لأن الأصل عدم الخصوصية، عدم الخصوصية. وإلا لقلنا إن كل أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لأحد من الصحابة أنه خاص به، أن ولا أحد يقول بهذا. إذن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر شخصا بأمر أو نهاه عن شيء فالأصل أن غيره من الأمة يشاركونه، ها؟ واضح؟ أن أصل غيره من الأمة يشاركونه. فمثلا في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء وما أشبه ذلك، هل نقول هذا خاص بالمسيء؟ لا، كل عام عام عام قولهم لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل هو خاص بمعاذ؟ لا. إذن القاعدة الشرعية في هذا أن كل نص وجه إلى شخص فالأصل مساواة غيره فيه، لأن الشريعة لجميع الأمة، وهذا القول يعني قلب الوجوب هو القول الراجح وهو الأحوال، لأننا لو قلنا إنه لا يجب الاغتسال وصلى فصلاته عند كثير من العلماء حكمها باطلة، ولو قلنا بوجوب الاغتسال وصلى فصلاته صحيحة. نعم. قال ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد ويغسل ثيابه يعني الكافر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ألقي عنك شعر الكفر واختتم. نعم. نقول ما عدم النقل ليس نقلا للعدم، كونه لم ينقل الجواب على أنه أسلم كثير من الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمر بالاغتسال، نقول نعم عدم النقل ليس نقلا للعدم، كونه لم ينقل لا يدل على عدم الوجوب، قد يكون معروفا عنده، ثم إذا كان عندنا أمر يكفي. يعني أحيانا يريد مثلا من المعلوم أن من حنث في يمينه وجب عليه كفارة يمين، أحيانا ترد أحاديث فيها حنثه في اليمين ولا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الحانث بالكفارة، هل نقول لا تجب الكفارة؟ لا، ما يأمرون يحملون على الاستحباب، على الاستحباب. نعم. ما هو أي حديث؟ أي هذا ما قوله ليس حجة، نقصد من النبي عليه السلام ولا هذا ثمامة أسلم واغتسل، ما في إشكال، ما في إشكال في المشروعية، المشروعية بالإجماع أنه يشرع للكافر إذا أسلم أن يغتسل، المشروعية ما في إشكال ولا نزاع فيها، الكلام في الوجوب وعدم الوجوب. والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي، والخامس حيض، والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوبه. طيب، الرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي، أي في الجنائز، يأتي في الجنائز، ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما، أنا أقول المؤلف لا يغسل شهيد ولا مقتول ظلما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالشهداء فدفنوا في مصاريعهم بثيابهم. طيب، كذلك مقتول ظلما ملحق بالشهيد، يأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب هذا المؤلف يقول يأتي ويأتي إن شاء الله تعالى. نعم. نقول إن شاء الله لا ننسى. والخامس حيض، والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، قاله في المغني. طيب، الحيض والنفاس، الخامس حيض والسادس نفاس، ووجوب الغسل للحيض والنفاس بالإجماع لا خلاف فيه، أما الحيض فقد دل عليه قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، فقول يطهرن يعني ينقطع عنهن الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. نعم. والنفاس مثله. نعم. لأن النفاس حيض، النفاس حيض، الدليل على أنه حيض أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة بسرف بكت، فدخل عليها وهي تبكي قال لعلك نفستي. نعم. ويجب بالخروج والانقطاع شرط لا ولادة عارية. نعم. والانقطاع شرط، يعني انقطاع شرط لوجوب الغسل، شرط لوجوب الغسل ولصحة الغسل أيضا، فهو شرط للوجوب والصحة، بل لو اغتسلت والدم ما زال يخرج فلا يصح اغتساله، لا يجب ولا يصح حتى ينقطع، والدليل فإذا أقبلت حيضتك وإذا أدبرت فاغتسلي أدبرت، وما دام الدم يجري لم يحصل إدبار. نعم. لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر. الولادة العارية عن الدم يعني إذا ولدت امرأة ولدا، إذا ولدت امرأة ولدا ولم يخرج منها دم نفاس فهذا لا يجب الغسل، لا يجب عليها الغسل، وإنما ينقض الوضوء. يوجد هذا؟ ينقض الوضوء، بس يقولون لو أن امرأة ولدت ولدا بدون دم، خرج بدون دم، يقول هذا ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيلين، لكن لا يجب الغسل لعدم وجود النفاس، النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق، وهنا لم يحصل نفاس، لكن هذا الذي ذكره الفقهاء رحمه الله أولا أنه يقول النادر، وثانيا أنه كما قال بعضهم لا يعلم له وجود حقيقة، ما يمكن امرأة تلد بلا دم، لكن مسألة مفروضة في الذهن، وإلا في الواقع فلم يوجد امرأة يعني ولدت بلا دم. نعم قد يوجد دم يسير، نعم قد لا يوجد دم كثير نفاس المعهود، لكن لا بد من خروج دم، لابد. مسألة أنها تلد ولادة عارية عن دم يعني ولا نقطة، هذا مستحيل. يقول فلا غسل بها والولد طاهر، لا يجب غسله، لا يجب غسله لأنه ما تلوث بالدم. وعلم من قوله والولد طاهر أنه مع الدم يجب غسله، لأن هذا الدم حكمه نجس ولا طاهر؟ نجس، فهو ملوث بالنجاسة، هذا ظاهر كلام رحمه الله. وقيل إنه لا يجب غسل الولد، إذا خرج الولد مع الدم لا يجب غسله للمشقة وللضرر، المشقة وللضرر، الضرر على من؟ على الولد. فعندنا الآن إذا خرج الولد بلا دم، خرج من المرأة بلا دم، فهو طاهر لأنه لم يتلوث بنجاسة ولم يصب بنجاسة. إذا خرج مع الدم فمفهوم قول والولد طاهر الولادة العارية أنه في الولادة المصحوبة بالدم أنه نجس لأنه تلوث بالنجاسة، إذ إن الدم دم النفاس نجس فيكون قد تلوث بالنجاسة فيجب غسله، يجب غسله. والقول الثاني أنه لا يجب غسله، أولا للمشقة، وثانيا لأنه قد يكون ضرر على الجنين. نعم.